الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الصفات التي هي كمال باعتبار، هذا القسم الثالث الآن، ونقص باعتبار. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها. كم صارت القواعد؟ ثلاث قواعد في الصفات المثبتة لأنها كمال، وقاعدة في الصفات المنفية لأنها نقص. لكن بقينا في قاعدة في صفات هي نقص من جهة وكمال من جهة. فإن جئت هذه الصفة من جهة اليمين وجدتها كمالا، كمال، وإن جئتها من جهة أخرى وجدتها نقص، فهل أثبتها لله بالنظر إلى كمالها؟ هذا في مشكلة، لأن فيها نقص والنقص ينزه الله عنه. طيب هل أنفيها عن الله نظرا لنقصها؟ الجواب لا، لأن فيها، فماذا أفعل؟ فيها كمال ونقص. قالوا نثبتها لله حال كمالها وننفيها عن الله حال نقصها. انتبهوا، فلا أثبتها مطلقا لأن فيها نقص والنقص محال، ولا أنفيها مطلقا لأن فيها كمال والكمال الله أولى به، ولكن لا بد فيها من الاستفصال حتى يتميز كمالها فأثبته لله من نقصها فأنفيه عن الله عز وجل. قال العلماء مثل، نقول خذ سبعة أمثلة لأنها قاعدة مهمة، أنا بوقف عند ثلاثة، إن فهمتها كملنا. منها مثلا الكيد، إياك أن تقول إن الله موصوف بالكيد وتسكت، وإياك أن تقول الله لا ليس موصوفا بالكيد وتسكت، لا تثبت ولا تنفي، وإنما تقول أما الكيد الابتدائي فهو نقص ينزه الله عنه، وأما الكيد الجزائي فهو كمال يوصف الله عز وجل به. ولذلك لا تجد الكيد مضافا إلى الله عز وجل في النصوص إلا من باب المقابلة بالمعاملة، أو المعاملة بالمقابلة، إنهم يكيدون وأكيد. فالكيد الجزائي ثابت لأنه كمال، والكيد الابتدائي نقص. شلون صار نقص؟ يا أخي كونك تكيد بمن لا يستحق أن يكاد به هذا ظلم واعتداء، ولا لا؟ كذلك المكر، أما المكر الابتدائي بلا سبب يجيبه فهو نقص ينزه الله عنه، وأما المكر الجزائي فهو كمال. لما كان كمالا؟ لأنه دليل على كمال علم الله واطلاعه على كل شيء، وعلى كمال قدرته على أن يعامل الماكر بالمكر بمثله. ومكروا ومكر الله، يمكرون ويمكر الله، ولا تجد المكر مضافا إلى الله مطلقا لأن من الصفات المقيدة ليست المطلقة. الاستهزاء، أما الاستهزاء الجزائي فهو كمال يوصف الله عز وجل به، وأما الاستهزاء الابتدائي فهو نقص ينزه الله عز وجل عنه. ولذلك يقول الله عز وجل إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فمتى استهزأ بهم؟ لما استهزأوا بعباده المؤمنين. السخرية الابتدائية نقص ينزه الله عز وجل عنه، السخرية الجزائية كمال يوصف الله عز وجل به، كما في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله. متى أضاف السخرية إلى نفسه؟ من باب الجزاء. أنتم معي ولا لا؟ الانتقام أو يوصف الله به، أما الانتقام لبتي دائي فلا يوصف الله به، وأما الانتقام الجزائي فيوصف الله عز وجل به. بقينا في النسيان، هل يوصف الله بالنسيان؟ احذر أن تقول نعم وتسكت، أو تقول لا وتسكت. وإنما لا بد من أن نقسم النسيان إلى معنيين، وهذان المعنيان ثابتان في لغة العرب. فهناك نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، وحقيقته انقطاع العلم والتذكر. مثلا هذه النظارة أحيانا تصير فيدي، يا الربع حد شاف نظارتي يا مسلمين أبو حسن شفت نظارتي تو معي في يدي سبحان الله قل ها. هذا نسيان بمعنى الغفلة والذهول. هذا نقص ولا كمال؟ هذا النسيان المنفي عن الله في قوله وما كان ربك لا يضل ربي ولا ينسى. فكل نسيان في الأدلة منفي عن الله فإنما معناه نسيان الغفلة والذهول عن الشيء. أنتم معي؟ لكن هناك في لغة العرب نسيان آخر معنى آخر، وهو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة وعقوبة. هو ما غفل عنك ولا ذهل عنك، لكن تركك لأنك تركته عمدا، وتركت الإيمان برسله، وتركت الإيمان بشريعته، نسيت شريعته. كذلك أتتك آياتنا فإيش؟ فنسيتها. يعني إيش معناها؟ غفلت عنها؟ لا، بل تركتها عمدا وعدوانا وظلما وطغيانا. الآن أنساك بمعنى أتركك عن علم وعمد، ليس عن غفلة وذهول. وهو النسيان المضاف إلى الله في قوله نسوا الله فنسيهم. إذن النسيان المضاف إلى الله هو نسيان الجزاء، لا نسيان الغفلة والذهول، لا نسيان الغفلة والذهول. قال الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم أنساك كما في حديث الرب، اليوم أنساك كما نسيتني. نسيان العقوبة، أعوذ بالله من ذلك، نسيان العقوبة، نسيان العقوبة. فإذا خلاصة هذه القاعدة العظيمة أن الصفة التي هي كمال مطلق تثبتها لله مطلقا وتحقق فيها ثلاثة أشياء، وهي القاعدة الأولى: الصفات التي هي نقص مطلق تنفيها عن الله مطلقا وتثبت لله كمال ضدها. الثالثة: الصفات التي إن أتيتها من هنا وجدتها كمالا، وإن أتيتها من هنا وجدتها نقصا، فهذه تثبتها لله حال كمالها وتنفيها عن الله حال نقصها. قال الناظم: ولا يجوز الوصف للخلاق بالمكر والخداع بالإطلاق، بل في مقام المدح أثبتنها وفي مقام الذم فانفينها، فانفينها فر منها. هذا في النسخة القديمة فانفينها. فإذا هذا هو الواجب علينا في هذا النوع من القواعد، ثلاث قواعد احفظوها: قواعد في قاعدة في الإثبات، وقاعدة فيما نفي، وقاعدة فيما هو كمال باعتبار ونقص باعتبار.